الميت وكونه يقبله لمحبته إياه لا تبركا به، يقبله متبركا به لا يفعل ذلك، وإنما يقبله لمحبته إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قبل عثمان بن عفان وعيناه تذرفان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومبكر كذلك قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام. فنعم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه البركة والذي تبرك به، ولكن غيره لا يتبرك به، غيره لا يتبرك به، وإنما يقبل لمحبة المقبل إياه. فحصول التقبيل للميت بعد موته سائر، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في حق النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري مرة ذكر. عن عاصم بن عبيد الله. عاصم بن عبيد الله ضعيف أخرج حديثه. البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنة. البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنة. عن القاسم بن محمد. عن القاسم محمد مرة ذكره. عن عائشة رضي الله عنها، والحديث له شاهد. قال الشيخ الألباني له شاهد يعني بإسناد حسن. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر. ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم احد العبادله واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر وعائشه. نعم. قالوا ان ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل الميت. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أسئلة الله كثيرة في قضيه النعي الكثير يسأل، مثلا يقولون يعلن عن الميت في المسجد في خبر موت فلان عبر مكبر الصوت، هل هذا من النعي المحرم؟ إذا كان المقصود من ذلك أنه يعني يكبر الصوت الناس يسمعون في المسجد على اعتبار أنه سيقلع عليه في مكان فلاني، هذا ما في نفسه. وأما كونه يعني ينعى بمعنى أنه يفعل مثل ما كانت الجاهلية يفعلون، هذا هو الذي لا يجوز. وهذا يقول هل نشر اسم الميت ووقت جنازته ومكانها في الجرائد من أجل حضور من يعرفه ممن لا يمكن الاتصال به، هل هذا من النعي؟ هذا أقول هذا يعني قضية كون المكان يعني الاستقبال هناك أو الزيارة هناك لا ينبغي، لأن هذا دعوة وإخبار للناس يعني بالاجتماع للتعزية، فلا يعني يصلح يعني مثل هذا. فالتعزية لا تكون في مكان معين، تكون في المسجد وتكون في المقبرة وتكون في الطريق وتكون في أي مكان. وهذا يقول في بلادنا إذا مات الميت يضربون بالرصاص وينادون في المساجد عن موت فلان. يقول هذا نجس على الجاهلية. هذا يقول عندنا في البلاد ينحون الميت في التلفاز. يقول ينحون الميت في التلفاز. إذا التلفاز دائم فيه نعي. إذن الأموات يعني دائما يعني يحصل الموت، فإذا التلفاز ما لشغل إلا النعي. هذا يقول بعد كل صلاة فريضة في المسجد يقولون إن هناك صلاة جنازة في مقبرة كذا وكذا. لا